الله الله عظيم يا بحمد. Thank you. ويقولون الذين كفروا لولا أنزل ضيفت عليك يا احمد. Thank you. أعوذ بالله Thank you. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الله يسمع خير يا ابو احمد. بارك الله فيك. الله Thank you. سلام يا Bye-bye.